الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. الحمد لله يا ولدي على كل حال. هكذا حال الدنيا دائما، لا يجتمع اثنان إلا على فراق، فرحم الله والدك عبد المعطي. رحمه الله يا عماه وغفر له، ونفعني بعلمك يا عمي عبد البر. لقد كان نعم الأخ والمعين، تعلمت منه الكثير وقرأت على يديه الكثير، وأنا بإذن الله على دربه منفذ لوصيته. بارك الله لنا فيك يا عم، ولا حرمنا من علمك وفضلك. لقد انتظرت حضورك بصبر نافد لكي نصل من قطع من تفسير إمامنا القرطبي لآيات الكتاب الكريم، ولكي أستفيد بإضافاتك وتعليقاتك بعد كل درس من دروس الإمام. وهل بعد تفسير الإمام إضافات يا بني؟ إن هي إلا خواطر نستكمل بها ما قد يغمض عليك. نعم يا عم، هذا هو ما أقصده بالضبط. إذن فهيا من حيث انتهى والدك. هل تذكر أين توقف والدك رحمه الله؟ نعم يا عم، توقفنا عند نهاية المسألة السابعة من مسائل الآية 87 من سورة البقرة. وكم عدد مسائل هذه الآية يا عبد الواحد؟ 36 مسألة يا عم. إذن لا يزال لدينا 29 مسألة في هذه الآية. نعم يا عم. أليس الأجدر بنا أن نقرأ الآية كلها أولا قبل أن نستكمل شرح مسائلها مع الإمام؟ بلى يا عم، كنت على وشك أن أقترح هذا. إذن أسمعني الآية بصوتك يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا ولدي، فلنسرع إذن إلى حلقة إمامنا القرطبي لكي ننضم إلى تلاميذه ومريديه. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا القول يا إخواني هو محور حديثنا في المسألة الثامنة، ذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنية، وقد وقتها الشارع قبل الفجر، فكيف يقال إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز؟ وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: نزلت

العقوبة لانتهاك حرمة الشهر. المسألة العاشرة، اختلفوا ايضا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان، فقال مالك وابو يوسف واصحاب الرأي عليها مثل ما على الزوج، وقال الشافعي ليس عليها الا كفارة واحدة، وسواء طاوعته او اكرهها، لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل. وروي عن ابي حنيفة ان طاوعت فعلى كل منهما كفارة، وان اكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير، وهو قول سحنون بن سعيد المالكي، وقال مالك عليه كفارتان، وهو تحصيل مذهبه عند جماعة اصحابه. المسألة الحادية عشرة، اختلفوا ايضا في من جامع ناسيا لصومه او اكل، فقال الشافعي وابو حنيفة واصحابه واسحاق ليس عليه في الوجهين شيء، لا قضاء ولا كفارة. وقال مالك والليث والاوزاعي عليه القضاء ولا كفارة، وروي مثل ذلك عن عطاء، وقد روي عن عطاء ان عليه الكفارة ان جامع، وقال مثل هذا لا ينسى. وقال قوم من اهل الظاهر سواء وطئ ناسيا او عامدا فعليه القضاء والكفارة، وهو قول ابن الماجشون عبد الملك، واليه ذهب احمد بن حنبل، لان الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناس والعامد، وقال ابن المنذر لا شيء عليه. المسألة الثانية عشرة، قال مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي اذا اكل ناسيا فظن ان ذلك قد فطره فجامع عمدا ان عليه القضاء ولا كفارة عليه. وقال ابن المنذر وبه نقول، وقيل في المذهب عليه القضاء والكفارة ان كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا. قال ابو عمر وقد كان يجب على اصل مالك الا يكفر، لان من اكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك، فاي حرمة هتك وهو مفطر، وعند غير مالك ليس بمفطر كل من اكل ناسيا لصومه. وهو الصحيح، وبه قال الجمهور ان من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وان صومه تام، لحديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله تعالى اليه ولا قضاء عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد توقفنا يا عم، وهذه المسألة لم تنتهي بعد. نعم يا عبد الواحد، ولا أظن أن السبب يخفى عليك. الوقت يا عم، وأظنك مرة أخرى ستذكرني بالوقت. وهل يغضبك أن أفعل؟ لا يا عم، بل أنا أدين لك ولأبي رحمه الله بتعلم احترام الوقت، وقد نفعتني هذه العادة كثيرا، وجعلت أصدقائي يتعاملون معي بكل احترام. إذن لا أريدك أن تعترض مرة أخرى عندما ينتهي درسنا مع الإمام. إنما أفعل ذلك مضطرا يا عم لتعلقي بما يقوله الإمام. يا عبد الواحد، ما لا ندركه اليوم ندركه غدا بإذن الله. إلى الغد إذن يا عم، أحياك وأحيانا المولى عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل.